فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. السلام الله قبل عبادك لما لا عبادك؟ أنا أخفي قبل السلام على الله. السلام على الله على جبريل على ميخائيل لما لا عبادك؟ شو الشارع أي قبل السلام على كمل. على هذا لفظ قبل ظرف. قال ميرا كذا وقابي أصل سماعنا في المشكات. وصحيح البخاري بفتح القاف وسكون موحدة. وقع في بعض النسخ منهما بكسب القاف وفتح الموحدة ويؤيدهما. وقع في رواية البخاري لفظة السلام على الله من عباده. فهكذا نقل القاف. أكل شيء صلى الله عليه وسلم على الله قبل عباده يعني من عباده يعني قبل معنى عباده. نعم. السلام على الله قبل عباده. قلنا السلام على الله قبل عبادي السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. ولكن إذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها المسلم. يتخير أحدكم من الدعاء أجبه إليه فيدعو به. حدثنا تميم بن منتصر يقول الشارع على ثم يتخير من الدعاء أجبه. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أجبه إليه فيدعو به. واستدل به على جواز الدعاء بالصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. قال ابن مطار قال ففي ذلك النخاوي وطاووس وأبو حنيفة. قال ابن مطار قال ففي ذلك النخاوي وطاووس وأبو حنيفة. قالوا لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن. كذا أطلقه وهو من تبعه عن أبي حنيفة. والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث. ولكن ظاهر الحديث يرد عليهم. قاله الحافظ وأجاب عنه العين. قلت ليس معنى وأجاب عنه العين. قلت ليس ما نقله عن كتب الحنفية كذلك. بل المذكور في كتبهم أنه لا يدعو في الصلاة إلا من الأدعية المذكورة أو بما شابه ألفاظ القرآن. وقوله يرد عليهم رد عليه لأن فيما ذهبوا إليه إهمالا لحديث يرد عليه لأن يرد عليه لأن فيما ذهبوا إليه إهمالا لحديث مسلم هو أن صلاتنا هذه الحديث. ونحن عملنا بالحديثين لأننا نختار من الأدعية المأثورة أو من الأدعية ما شابه أنفاظ القرآن. قلت قال في الهداية ودعا بما شاء مما يشبه أنفاظ القرآن والأدعية المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا عن الفساد. ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ ما لا يستحيل سؤاله من عباد كقوله اللهم زوجني فلانة بشيء كلامهم إلى آخر. قال في البدائع ولكن ينبغي أن يدعو بما لا يشبه كلام الناس حتى يكون خروجه من الصلاة على وجه السنة هو إصابة لفظ السلام. فسره أصحابنا فقالوا ما يشبه كلام الناس وما لا يستحيل سؤاله من غيره تعالى فقولي أعطني كذا وزوجني امرأة وما لا يشبه كلام الناس وما يستحيل سؤاله عن غيره فقولي اللهم اغفر لي ونحو ذلك. لا بل العلماء ما يدعو إلا بما ورد. أشار إلى هذا أذكر إشمان هذا بن هبيرة بنبرة الإفصاح مو بالإفصاح المطبوع الإفصاح الأصل المخطوط الإفصاح المخطوط كان موجود هنا مجلدات قطعا في مكتبة المدينة. لكن تكلم على هذا وقال على حديث أبي بكر. قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ابن هبيرة هذا يدل على أن الدعاء الصلاة توفيق وأنه لا ينبغي لأحد أن يدعو بما أراد، لأن أبا بكر من أعلم الناس، إذ لو كان يشوه لا أن يدعو بما أحد بما أراد لم يقل يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به لصلاتي. ومع هذا أجابه الرسول بقوله قل اللهم إني ظلمت نفسي. أما حديث ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، أي مما ورد يتخير من الدعاء أعجبه إليه مما ورد في القرآن أو السنة صحيحا، بخلاف أن يتخير دعاء لم يرد به نفس لا قرآن ولا سنة فلا. هذا هو رأي ابن هبيرة. التسليم اللهم السلام السلام ولك السلام، لا لا ما يعني يقولون باقي العوام يقولون شكل باقي العوام لأنه يقتصر على ما صح. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك النبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا للصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه. قال شريك وافرنا جامع يعلم شداد النبي وعن عبد الله بمثله. قال وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا فواحش ما ظهر بنا وما بطن، وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك مذنين بها قابليها وأجنا علينا. حدثنا عبد الله بن محمد بن غيري وأخبرنا زهير أخبرنا حسن بن حجان القاسم بن مخيمرة قال أخذ القمة بيده، فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد للصلاة وذكر مثل دعاء حديث الأمس إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. حدثنا نصر بن علي حدثني أبي أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن أبي بشر سمعته مجاهدا يحدث عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. قال ابن عمر زدت فيها وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حدثنا عمر بن أخبرنا أبو عوانة عن قتادة حاء وأخبرنا أحمد بن حنبل أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا هشام عن قتادة يونس بن جبير أحطان بن عبد الله الرقاشي قال صلى بنا موسى الأشعري فلما جلس في آخر صلاته قال رجل من القوم أقرت الصلاة بالجزء والزكاة أقرت الصلاة بالبر والزكاة لما فتل أبو موسى أقبل على القوم فقال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم. قال أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ قال فأرم القوم. قال فلعلك يا حصان قلتها؟ قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكاني بها. قال فقال رجل له ولقد رهبت أن تبكاني بها. قال ما قلتها ولقد رهبت أن تبكاني بها. نعم.

حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حبان بن يسار الكلابي حدثني أبو مطرف عبيد الله والحسن بن عبيد الله بن كريب حدثني محمد بن علي الهاشمي عن مجني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يختال بالنساء الأوفاء إذا صلى علينا على البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما يقول بعد التشهد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول بعد التشهد. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا وليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع، ما ذلك أنما من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. شكرا على هذا. ابن طاووس يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يستعيذ بالله من أبي الأربع بالله من أبي الأربع قبل أن يستعيذ أن يأمر بالإعادة يا حبيبي فليستعيذ بالله من أبي هذا أمر والأمر يستعيذ شدو الشرع على باب ما يقول بعد التشهد أي من الدعاء. قال الوليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة المدني مولى بني أمية يقال اسم أبيه عبد الرحمن واتقى أم معين وذكر أم حبان الاتقاء له في صحيح مسلم حديث واحد في الدعاء بعد التشهد. قال أبو حاتم: ليس به باسا، وذكر ابنه أنه أخو موسى بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر. قال النووي: في التصريح باستحبابه في التشهد الأخير والإشارة إلى أنه لا يستحب في الأول، وهكذا الحكم، لأن الأول مبني على التخفيف انتهى. وقال الشوكاني: وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول، ما ورد من الإذن المصلي بالدعاء بما شاب للتشهد يكون بعد هذه الاستعاذة لقوله: إذا فرغ فليتعوذ بالله. استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة، وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية، وقد روي عن طاووس، وقد ادعى بعضهم الإجماع على النجم من أربع من عذاب ورواية عن أحمد بن جبير من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الفتان للدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر خاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت يضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم، قيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات الابتلاء مع زوال الصبر. قيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، ومن شر المسيح الدجال في رواية لمسلم، ومن شر فتنة المسيح الدجال وفي أخرى: ومن شر المسيح الدجال. حدثنا أبو البقية أخبرنا عمرو بن يونس اليماني حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبي عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر أخبرنا عبد الوارث أخبرنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمرة بن علي أن محجن بن الأدرى حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا عود رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال: قد غفر له، قد غفر له ثلاثا. باب إخفاء التشهد. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وحدثنا يونس يا لابن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله قال: من السنة أن يخفي التشهد. باب الإشارة في التشهد. حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني عبد الله بن عمر ونابذ بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الصلاة؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام وضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز. ما تصح صلاة. إذا سلم وما قرا التشهد ما تصح صلاة، لأن التشهد ركن. لو كان ناشيا. لا، لكن ناشي يتشهد ويسلم الشهد ويسلم. إذا قرأ التشهد الأول كذلك، يعني التشهد الأول مش ماذا التشهد الأول؟ يعني يصدق قيام قام في بعد الركعتين الأولين ما تشهد لا، ولكن نقول بعد من الصلاة فرض الشهد الأول فقط ولم يسلم. يعني أنا ما تصلى على الملعب عندك بعض العلماء ما تصلى الملعب إنما لا بد يصلي على الرسول. ما كلام الجمهور يقول الصلاة تصح فلو لم يصلي على الرسول، لأن الرسول قال في حديث ابن عباس في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه بعد ما بعد قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ثم ليتخير. قال: هذا يدعى أن الصلاة على النبي ليست موجودة، أما المذهب يقول لا بد منها، لأنه قال: يا رسول كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على رسولك. فالأولى أن يصلي على الرسول على كل حال، فإذا سلم قبل أن يصلي قبل على الرسول سهوا يكمل التشهد بعد يصلي على الرسول يكمل ويسجل السهو على الشهر. أما الجمهور فلا تصحيح. على مذهب هل يكون السجود بعد السلام؟ على مذهب يقول ما السلام يعني سلم النقص. إيه لا قبل السلام أو لا يعني مذهب القصد المذهب نعم، لكن قبل السلام حتى ولو كان فيما كان أفضليته بعد السلام، لأن يعني مو بالناس متهينة يحضرون الشاهد يحصل ارتباك بينك وبين المأمومين. نعم، لكن أنا مذهب النعم بعد السلام كل ما كان عن نقص. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز واخبرنا عفان واخبرنا من باب الافضليه من باب الافضليه مو بوجود. اخبرنا عبد الواحد بن زياد اخبرنا عثمان بن حكيم اخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال للصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وشار بأصبعه ورانا بواحد وشار بالسبابة. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي وأخبرنا حجاج عن ابن جريج عن زياد بن محمد بن عدلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى أخبرنا عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث قال قال لا يجاوز بصره إشارته. وحديث حجاج أتم. حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي وأخبرنا عثمان يعني بن عبد الرحمن أخبرنا عصام أخبرنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال بني بجيلة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رابعا اصبعه السبابة قد حنى شيئا. باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. حدثنا احمد بن محمد واحمد بن محمد بن شبوي ومحمد بن رابع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا واخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل بن هيثة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احمد بن محمد ان يجلس الرجل في الصلاه وهو معتمد على يده. فقال ابن شبوي نهى ان يعتمد الرجل على يده في الصلاه. فقال ابن رابع نهى ان يصلي الرجل وهو معتمد على يده ويكره في باب الرفع من السجود. قال ابن عبد الملك نهى ان يعتمد الرجل على يديه اذا نام في الصلاه. حدثنا بشر بن هلال أخبرنا عبد الوارث عن إسماعيل بن هوية قال سأل نافعا عن الرجل يصلي وهو مشبك يديه قال قال ابن عمر تلك صلاة الموظوف عليهم. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء أخبرنا أبي حار أخبرنا محمد بن سلمة أخبرنا ابن وهب وهذا لفظه جميعا عن هشام بن سعد أن أجعل لابن عمر أنه رأى رجلا يتكي على يده اليسرى أنه رأى رجلا يتكي على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. فقال هارون بن زيد ساقطا على شقه الأيسر ثم اتفقا فقال له لا تجلس هكذا فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. ايش لا يحركها ايش يقول كيف لا يحركها يشير بسبابه ولا يحركها لا يسأل ايش يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بالدعاء ولا يحركها واضح ولا يحركها يعني الحركة يعني ما يحرك الأصبع بس يشير بالسبابه هكذا ولا ما يقول الا انك يسمع ايش لانك لم يسلم يشير لا وعد التحريك جاء في بعض في بعض الأحاديث ما يحركها استمر يا شيخ لا لا بس عند التشهد فقط باب في تخفيف القعود بركة أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في تخفيف القعود. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعتين الأوليين كأنه على الفرض. قال قلنا حتى يقوم قال حتى يقوم. باب في السلام. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حام أخبرنا سفيان حام أخبرنا أحمد بن يونس أخبرنا زائدة حارم أخبرنا مسدد أخبرنا أبو نحو صحاب أخبرنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي وأخبرنا تميم بن رأينا. طيب النون إيه طنافسي النصف الثاني شكل شكل ايش بضم الطاء طنافس ضم الطاء نعم المعروف بضم الطاء وفتح كسر الطنافسي هذا المعروف نعم لما لو شاء ربط يمكن هو ايش وأخبرنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا إسرائيل كل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قال أبو داود وهذا له حديث سفيان وحديث إسرائيل لم يسر قال أبو داود ورواه جهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي وعن قمة عن عبد الله قال أبو داود شعبة كان ينكر هذا الحديث حديث أبي إسحاق حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كوين عن قمة بن وائل عن أبيه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن شماله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن قبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيدي من عن يمينه ومن عن يساره فلما صلى قال ما بال أحدكم يؤمن بيده كأن أذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم يسلم على أخي من عن يمينه ومن عن شماله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وحدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال ما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله حدثنا عبد الله بن محمد المهري وأخبرنا زهير أخبرنا العمش عن المسيب بن رابع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعوا أيديهم قال زهير أراه قال في الصلاة فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأن أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة باب الرد على الإمام حدثنا محمد بن عثمان أبو جماهير أخبرنا سعيد بن بشير عن قتادة عن حسن عن سمرة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض باب التكبير بعد الصلاة حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد ابن عباس قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير حدثنا يحيى بن موسى البلقي وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا عمرو بن دينار